بتطلع كميات ضخمة من المالجنان في كوسايت into the blood سواء طلع من الليفويد تيشو أو طلع من الميلويد تيشو. فالبريفال بلد هيبقى سهل جدا تشخص للوكيميا لأن النورمال الليوكسيتي كاونت بتاعك أنت من كام؟ من 4000 الماكسيمم بتاعك لما يتنظم كام؟ 11000. هنا تلاقي العيان بقى الليوكسيتي كاونت بتاعه 100000 200000 250000 إلى آخره. وهذه الليوكوسايت اللي طلعت في البلد حاجة من اتنين، إذا كانت الليوكيميا أكيوت اعتقد بسرعة تلاقي سيلز أنديفرنشيتد بلاست ليمفو بلاست مايلو بلاست، ولو كانت الليوكيميا لأن في نوع هتعرفوه بعد شوية غير اسمه كرونيك تلاقي سيلز أرسايت ماتيور تلاقي ليمفوسايت أو مايلوسايت. لو الليوكيميا دي أصلا الليوكيميا ممكن تطلع بين يوم وليلة في أسبوع كده العيان تلاقي إيه ليوكيميا دي أكيوت. ها البومار بيقول الخلايا ما بتلحقش الديفرنشيت تلاقي بلاست سيلز، إنما لو الليوكيميا على مهلها ممكن تقعد معاك 10 سنين. يعني في سياسيين في الحكم عندهم ليوكيميا كرونيك ف لا إشاعة إشاعة طيب. ففي ناس بتبقى عايشة 15 سنة بكرونيك ليوكيميا فالخلايا تبقى معظمهم ديفرنشيتد أو نمرة ثلاثة أيا كان نوع اللوكيميا أيا كان نوع اللوكيميا العيان دايما عنده تضخم في الطحال الادرينوميجالي، ومش بس تضخم الطحال بيري كومن يبقى فيه انفاركشن. وممكن اسال واحد فيكم ليه الطحال يتضخم في اللوكيميا وفي الطحال هو الريزرفوار بلط والبلط مليان ليوكوسايت، بالاضافه لان الطحال ممكن يكون مشارك في اللوكيميا لانه ليمفويد تيشو. طب وليه يبقى فيه انفاركشن؟ لانه الليوكوسايت لما تزيد في الدم ترفع الفيس كوسي والفيسكوس بتعمل ترومبوز، فممكن عنده انفاكشن في كذا حته بما فيها ال اس بي. وايضا الليفر يبقى فيه هيباتوميجالي نتيجه انه انفلتريت. وايضا بقيه دايما تلاقي الليف نودز انلارجد عند العيان ده حاجه من الاثنين، يعني دايما تلاقي الليف نودز انلارجد يا اما لانها المصنع فهي كبيره يا اما لانها عن طريق الدوت انفلتريت، يعني حتى لو ما كانش فيها سرطان في الاول بعد شويه هيبقى فيها سرطان. الليف نودز انلارجد يبقى عنده سبينوميجا وهيباتو ميجا وليفنود. وليمت ستة لو فحصت اي اورجان ان تايم برين كيدني الى اخره عن طريق البلط العيانين دول هيبقى عندهم انفلتريشن او ديفرنت اورجان. دي البلط فامبورتنت كويستشن بالنسبه للوكيميا، هل لها سبب وهل لها كومبليكيشن؟ طبعا الكومبليكيشن كتير قوي وبتاخد بالكم معايا. انا اسال وانت تجاوب. لو قست كرات الدم الحمراء هتلاقي عند العيان ده سيفير انيميا. اشمعنى؟ لان البول مارو مش فاضي يعمل ليكوسايت لانيميا، وتلاقي عنده ترومبوسايتوبينيا مش فاضي يعمل ليه. وبالتالي العيانين دول مادام عنده ترومبوسايتوبينيا يبقى البليدنج بتاعه يزيد. انتوا فاكرين زمان في الجنرال كوز اوف بليدنج دايما نحط مين؟ اللوكيميا. اشمعنى؟ لان مفيش بليد. تخيل العيان ينزف من اي حته. وسمتايمز العيان دول يجي لهم جاوت. اشمعنى؟ لما الليوكوسايت تزيد قوي توصل للمايلويد بتطلع يوريك اسيد كتير قوي، فالعيان دول يجي لهم مين؟ جاوت او داء في المعقل. الايتيولوجي بتاع اللوكيميا يمكن بعض الناس بدأت تعرف ان اللوكيميا لها ايتيولوجي. عارفين البنزين بتاع محطات البنزين ده اللي بيشربوه مش عارف ايه ده لوكيميا؟ البنزين مش في راجل من تشرب البنزين وتشمه؟ البنزين وبعض الكيماويات زي الانيلين في فيروس انفكشن الابشتاين بار فيروس ده يعمل لوكيميا. الايراديشن يعمل لوكيميا. وال بعض الجينيتك ديس اوردر ده في عندنا بعض الناس بتقول انت حاجه اسمها فيلادلفيا كروموسوم اثناء تكوين الجميد اثناء تكوين الفيتس الكروموسوم 29 يتبادلوا قطعه يسموها ترانسلوكيشن دي تعمل لوكيميا. ده اسمه فيلادلفيا كروموسوم مشهور. ادي بالنسبه للحته بتاعه المقدمه بتاعه اللوكيميا. واحنا قاعدين كده جاست 5 مينيت 5 مينيت اكزاكتلي وهيفضل حته صغيره في الحصه. وبالمناسبه انا عشان تبقوا عارفين احنا بعد العيد مباشره الناس كلها انتوا لازم تكون مذاكره المجموعه رقم سي من اللي هي قلت قبل كده مش المفروض بايه وبي سي دي انك انت دلوقتي بتذاكرها زي اسمك انت بس كلاسيفيكيشن اوف لوكيميا بس خلاص الكلاسيفيكيشن اوف لوكيميا. اللوكيميا بنقسمها very simply الى two major groups, acute وchronic. وكل واحدة منهم هي حسب هي طالعة منين, يا اما مايلويد دي لو طالعة من المايلويد سيريز اوف ذا لومبار, ويا اما ليمفويد. والكونيك نفس الحكاية مايلويد اند ليمفويد. اللي تحريري هي الكرونيك الاكيوت جاست اورال. والاكيوت لوكيميا سواء مايلويد او ليمفويد اللي بره بيتكلم يسكت. في مايلويد وفي ليمفويد, او احيانا نسميها مايلوبلاستيك ان ليمفوبلاستيك, لانه اهم ما يميز الاكيوت لوكيميا سواء كانت طالعه من البون مارو او طالعه من الليمف نود, ان الكيمياء دي طالعه بسرعه جدا جدا جدا, بحيث ان المالينجنس اللي بتطلع عمرهم ما بيماتيور, فدايما بيبقوا بلاست. كلمه بلاست دي مهمه جدا, يعني طالعه من البون مارو يبقوا مايلوبلاست, الطالعين من الليمفويد فيش ويبقوا ليمفو بلاست. والماكسيمم بتاع البلاد كاونت بيوصل ل 100,000. سواء ال 100,000 سيل دول طبعا بيركبوا كيلو متر كانوا ليمفو بلاست او مايلو بلاست. واللوكيميا الاكيوت بتاعت البون مارو بتبقى ميلي في الادلت. الاكيوت لوكيميا بتاعت الليمفويد فيش ميلي ان تشيلدرن. انا بقول الحاجات اللي انت هتعرفها, ويمكن الكلينيكال بيكتشر يمكن قلتها من شويه في طول فضل. العيانين دول بيجي لهم دراماتيك اكيوت بيكتشر, وزي ما انا يمكن بفكرها من طالب السنه الثالثه دي من كام سنه, اللي هو ان نو تايم تلاقي العيان ده سيت عنده فتيجه كبيره, بيقول لك مش قادر, كل ما اعمل مجهود بنهج عشان عنده انيميا, لان حاله اللوكيميا بتكسر البون مارو. وبيبقى عندهم بون بينز كتيرة جدا عشان البون مارو يتقفل, وبيحصل لهم بليدنج من اي حته, ممكن يلاقي مناخيره بتنزل دم ايبيستاكسس او يكح دم ايموتس اتسترا. ويبقى في الاكيوت لوكيميا بس للاورال المفروض يبقى عارف انها اكيوت طالعه من البون مارو او الليمفويد, وان الاثنين بيوصلوا الخلايا اللي في الدم يبقوا على هيئه بلاست يعني انديفرنشيتد, وبيوصلوا ل 100,000. ويتبقى حته واحده دي موجوده تحت عندك تبع الليمفوبلاستيك لوكيميا, انا بقوله بس اللي انا عايزه للاورا. في عندك جدول كده في المايلويد لوكيميا مش عايزه, اللي هو بتاع ام 1 ام 7. يفضل كلمه واحده لازم تبقوا عارفينها بس للشهره, يعني رغم انه المايلوبلاستيك لوكيميا دي بوم مارو, والليمفوبلاستيك لوكيميا دي من الليمفويد تيشو. انما انا هسال سؤال, لو جبت لك مايلو بلاست هنا وليمفو بلاست هنا, هل شكلهم يعني بالمايكروسكوب يختلف؟ الاجابه لا. They are very immature cells. فاي immature cell من الصعب انك تفكرها من immature cell ثانيه, ولذلك بتحليل الدم من المستحيل احيانا بيبقى صعب جدا انك تبع اللوكيميا كانت طالعه مايلويد ولا ليمفويد, ليمفو بلاستيك ولا مايلو بلاست. الحته الوحيده بقى اللي في الاورا الحفاره فيها المتاحه دي موجوده تحت عندك تبع ليمفو بلاستيك لوكيميا. معروف ان المايلو بلاست بتسكريت انزيم اسمه بيروكسيديز, والليمفو بلاست بتسكريت انزيم اسمه اسيد فوسفاتيز. فنقدر نفرق بينهم ده السؤال بقى, بالمايكروسكوبي ولا بالانزيم هيستوكيمتري؟ بالانزيم. اذا ليه الخلايا بتطلع بيروكسيديز تبقى مايلويد, اللي هي بتطلع اسيد فوسفاتيز تبقى ليمفو. دي حته كده على الاكيوت لوكيميا هامشيه خالص لانها اورال, انما الوحيده اللي بتسال تحريري هي الكرونيك لوكيميا. والكرونيك لوكيميا هناخدها على هيئه جدول, جدول مقارنه ما بين النوع اللي طالع من البون مارو المايلويد, والنوع اللي طالع من الليمفويد تيشو او الليمفاتيك لوكيميا. لو انا جيت قلت لك كده عندي الكرونيك دي بقى اللي هي خلايا بتبقى ماتيور لانها على مهلها, كرونيك مايلويد لوكيميا وكرونيك ليمفاتيك لوكيميا. عيانين الكرونيك مايلويد لوكيميا بيبقى العيان ده سنه من 25 ل 60 سنة. عيان الكرونيك ليمفاتيك لوكيميا عادة بيبقى فوق 50 سنة. بصوا معايا بقى في الرسمة نقطة بنقطة. تعالى كده نتتبع علشان انت تقدر تقلل ده كويس. لو قلت لك الكرونيك مايلويد لوكيميا, مصنع اللوكيميا هنا الليمفوتيش ولا البومارو؟ البومارو من اسمها. انا لو جيت على البون مارو كده هبص الاقي السيركيليشن هنا كله عباره عن مالجنان سيل، ولانها كرونيك يبقى ماتيور يعني مايلو سايت وجرانيولو سايت. جرانيولو سايت اللي هم الميزوفيل والميزوفيل والنيوتروفيل. طيب بص هنا المصنع مين؟ المصنع هنا هو الليمفويد تيشو، وهقف كده معاكم شويه لما اقول لك الليمفويد تيشو هو المصنع مالجنان سيمفوسايت. يبقى دي احنا خدناها الشابتر من شويه اللي هو مين؟ الشابتر بتاع الليمفوما هوجكن ولا نون هوجكن؟ نون هوجكن ليمفوما. يعني هنا مالجنان سيمفوسايت تلاقيه مين؟ ليمفوما. ولذلك لو فحصت الليمفود دي بالمايكروسكوب دي عامله زي مين؟ زي الليمفوما. هتيجي كده كده الليمفوسيتك ليمفوما. خلاص؟ بس مع المصنع ده كمان البون مارو از افكت، لان احنا قلنا ان البون مارو عندك جزء منه مين؟ ليمفوسايت. يبقى هتلاقي باك جراوند في البون مارو نورمال ده المايلويد، وفي وسط المايلويد نوديولز اوف مالجنان ليمفويد تيشو كده. يبقى هنا الاساس ليمف نود، وهنا تلاقي السيلز اللي موجوده فيها كلها ليمفوسايت زي الليمفوما. وايضا في البون مارو عندي شويه مالجنان ليمفوسايت، لان احنا قلنا قبل كده ان البون مارو ايضا في جزء بيشارك في عمل الليمفوسايت. تطلع بعد كده المالجنان سيلز هنا في البلاد والكرونيك مايلويد لوكيميا بتوصل اب تو 250 الف بير كيوبيك مليمتر، قدره البون مارو عاليه، ودول بيبقوا زي ما قلنا مايلوسايت وجرانيت. فترفع المالجنان سيلز هي الجاب، والقدره بتاعه البوم اللي فوتش بتبقى اب تو 100000 بير كيوبيك مليمتر. لكن دول خلايا ماتيور باين ان هم من البوم مارو مايلوسايت او جرانيولوسايت اللي هي مرحله الماتيوريشن اللي بعد كده، ودول كلهم ليمفو سايت. عن طريق البلد الليمف نود هتبقى انفلتريتد هنا، فانا عنده بوم مارو بعد كده هيبقى عنده ليمف نود اللارج، وهنا برضو عنده ليمف نود اللارج لان هي مصنع المالجنان ده. وعن طريق البلاد هيبقى السبلين از انفلتريتد ففي سبلين وميجاليو انفاركشن، ونفس الحكايه عن طريق البلاد السبلين هيبقى انفلتريتد فهيبقى في سبلين وميجاليو انفاركشن. وعن طريق البلاد هنا بيبقى فيه مين؟ ليفر افكتد، وهنا برضو الليفر افكتد هيباتو ميجالي هيباتو ميجالي. بقيه الاورجان زي البرين وزي الكيدني افكتد هنا، وبقيه الاورجان زي البرين وزي الكيدني هيبقوا افكتد هنا. لو واحد منكم بص كده على الرسمتين يحس في النهايه ان هو زي بعض. الفرق الوحيد في الرسمتين هو الخلايا السرطانيه مين؟ هنا مايلوسايت او جرانيولوسايت، وهنا مين؟ ليمفوسايت. ده الفرق الوحيد، انما المحصله واحده في النهايه. ويفضل حته صغيره علشان تبقى انت شاطر جدا. اكثر خليه غنيه بالبيورين واليوريك اسيد هي المايلوسايت. فكتير جدا من العيون دول يقولوا جراو، لان هو عندهم يوريك اسيد عالي. وتحديدا من الخلايا اللي بتطلع انتي بوديز هي مجموعه الليمفوسايت. احيانا في الناس دي يجيلهم اوتو ايميونيتي، ليمفوسايت مجنونه تطلع انتي بوديز كتير جدا، يمكن 10-20% من الناس دول يطلع انتي بوديز ضد الار بي سي تحتوي اوتو ايميون انيميا، اوتو ايميون هيموليتيك انيميا. يبقى بالاضافه للوكيميا هنا دير از كومنلي جاوت، بالاضافه للوكيميا هنا دير از كومنلي اوتو ايميون هيموليتيك انيميا. انعاش حسب نوع اللوكيميا، لان احنا بس بنقول لكم قشره صغيره، لان اللوكيميا دي بقى فيها سب تايبس يتطور لها 30 نوع، بلازما سيل لوكيميا مش عارف ايه بلاوي. خلاص؟ ادي بالنسبه للحته بتاعت اللوكيميا، وزي ما بقول التحريري هنا ده مهم جدا الكرونيك لوكيميا. كل ستوب وطبعا. الثايرويد جلاند فيها جدا في كذا موضوع في الثايرويد جلاند، اولهم الثايرويدايت اللي هو التهاب الثايرويد. والثايرويدايت في منها سيرك يا جماعه، في كذا نوع من انواع التهاب الثايرويد جلاند. اول نوع اسمه هاشيموتو ثايرويدايت، ثايرويدايت هو التهاب هاشيموتو، ده اسم راجل ياباني وسط. التهاب في الثايرويد جلاند عبارة عن ايه؟ نحكيه علمي بعدين نقوله علمي. ايه يا ترى الفيزيولوجي بتاعه؟ الجراف بيكتشر، المايكروسكوب، والكومبليكيشن. هاشيموتو ده وصف في التهاب في الثايرويد جلاند عبارة عن ايه بالظبط؟ هي الثايرويد جلاند بتبقى فيه معمولة من فوليكلز اللي بتسكريت الثايرويد هرمون. في الهاشيموتو ثايرويدايتس جلاند بتبقى اتاك وتهاجم بليمفوسايت، مين اللي بتيجي موجهه ضد البوليكيست. فالجهاز الاثنين الليمفوسايت وحاجه ايه اللي بتعمل الليمفويد فوليكل والفوليكل دي اللي جت لان صباح قبل طب الجهاز الاثنين الليمفوسايت والفوليكل طب فالمرض ده لما جم يصنفوه يبقى جديد الاوتو ايميون ديزيز اوتو ايميون ده ايه الليمفوسايت بتاعتي موجهه ضد الفوليكل بتاعتي والليمفوسايت اللي موجهه دي هي مين اللي ولا تروس بيكتر بتاع الجلال الجلال بتكبر جدا اثنين الليمفوسايتس بتكبر جدا بتبقى سيمتريك يعني اللاجر ولونها جريش رمادي كده هي اللون الطبيعي بتاعها بني لما تتنين الليمفوسايتس بقى يبقى رمادي تبقى رابع زي كده وبالمايكروسكوب زي ما انت شايف قدامك كده اكملت الجلان ده على ام راسها ليمفوسايتس لان ده اوتو ايميون ديزيز الفوليكلز قلت جدا لان حصل اتروفي وبيحصل تشينج الاوتو في التحام هيحبوك قوي احيانا الجلانز السيلز دي لما تحس انها مهاجمه بالليمفوسايت فتحور من هذا النوع لنوع اخر ان هي تحمر كده وسط هذه الخلايا عالم اسمه اسكنازي وعالم اسمه هيرتل فبيسموا المنظر ده هيرتل سيل او اسكنازي سيل تشينج هيرتل من الاكشن اوف الليمفوسايت انها تحورت الى هذا النوع الخلايا الايزوفيليك ده اسمه هيرتل سيل او اسكنازي سيل تشينج بالكونفليكيشن بتاعت المرض صار بقى جلاند عمالين نحطمها كل امراض الثيرويد مولد مصطمه اللي في الستات عن الرجاله فعشان كده لما تتكلم بصيغه الفيميل تفاجئ بان الست دي جايه لك وعندها الاتي نمبر 1 ميكسيديما ناقص الثيرويد فانكشن الحاجه الثانيه ودي الجوع في الامتحان بيفرحوا بيه قوي احيانا لما تيجي الفصائل تتلغي في الثيرويد يعني البيليك هي اصلا تيجي الفصائل تلاقيها سبريسور كتبت على البيليك فالبيليك فصائل تتحرر وتعمل ليمبوك فصاروا ان احنا يحصل سرطان الفاوي ولكن اي النوع الاولاني من انواع التهابات الثيرويد اللي اسمه هاشيموتو ثايرويدايتس النوع الثاني واللي نوع غريب ده وصفه عالم اخر اسمه ريدل فبنسميه ريدل ثايرويدايتس ده نوع غريب جدا برضه انا عايز اعرف الاتيولوجي والبروف والمايكروسكوب والكومبليكيشن الريدل ده بقى حاجه ثانيه خالص بتجيلنا عيانه والثيرويد جلاند بتاعتها انا ده بقول ست لانه هو يكون خلاص في الستات مليانه انفلاميشن وفايبروزز والفايبروزز من كله بيخلي الثيرويد جلاند تبقى هارد جدا ستوني هارد وملزقه ادهم يعني انت لو تشوف العيان ده او العيانه دي تلاقي الثيرويد جلاند بتاعها زي الحجر ولازقه في السرال اللي هي كلها انفلاميشن اند سكليروز فايبروزز دوروا على السبب طلع عنه مين اللي وصف المرض ده عالم اسمه ريدل فسماها ريدل ثايرويدايتس الكروس بيكتشر اهم كلمه فيها ان الجلاند بيكمز ستوني هارد دي كي وورد زي الحجر فايبروز وادنيز بالمايكروسكوب الكي وورد هي ان في سكليروزز اند انفلاميشن والكومبليكيشنز اثنين اي واحد منهم يقدر يتوقعها حطمت الجلاند في مكسيديما نشفت الجلاند خليتها زي الحجر كده يعني هنا بتبقى الست دي بيقول لك عايز اقول كل ما اجي انام اقوم مش قادر اخد نفسي لان في حجر كابس على التراكيه بتاعتي ده الريدل ثايرويدايتس النوع الثالث بالاسم بس كده بيسموها جاينت سيل ثايرويدايتس او جرانيولوما ثايرويدايتس او جرانيولوما ثايرويدايتس او جرانيولوما ثايرويدايتس اشهر الاسماء ثايرويد جاينت سيل جرانيولوما بسبب الله اعلم بيقولوا فيروس وبتعمل برضه شويه في التدريب لكن النوعين دول مهمين جدا كلاهما ممكن يتقل في الامتحان. درسنا عمليه الثيرويدايتس اللي هي دول اهم نوعين في انواع اخرى هايبر ابسس مش عارف ايه تعالى بقى ناخد الموضوع اللي جاي وهو اهم موضوعات الثيرويد جلاند على الاطلاق تاخد بالكم معايا اسم موضوع البويت يعني هو امراض الثيرويد واحد ثيرويدايتس اثنين بويت والنايم يصحى لان البايتر از فيري كومن ان ايجيبت مرض البايتر اللي سترينج انف لغايه النهارده مفيش حد قدر يعرف كلمه بايتر اول واحد قال كلمه بايتر لغايه النهارده الناس مش قادره تعرفها حاجه هو البايتر ده عباره عن ايه ديفيوز انلارجمنت اوف ثايرويد جلاند دون ان يكون له اي فانكشنال مينينج يعني انا بقول لواحد انت عندك بايتر السؤال هل ده معناها ان الجلاند هايبر فانكشنينج او هايبر فانكشنينج اجابه لا سيمبلي فقط معناها ان الجلاند از لارج. ادي معنى كلمه جوينت. زمان حددوا الجوينت الالز. هو زمان قالوا ايه؟ قالوا ان امراض الثايرويد جلاند هي ثايرويدايتس التهاب تيومرز اورام اللي هي ادينوما اند كارسينوما وثايروتوكسيكوز وقالوا بايتر. قالوا البايتر هو ايه؟ هو انلارج اوف ذا جلاند نوت تو اني اوف ذيس ديزيز. يعني لما الجلاند ليس نتيجه ثايرويدايتس ولا تيومر يبقى اسمها ايه؟ بايتر. زمان يقول عليها نون انفلاماتوري نون انفلاماتوري في اللارج. سيبك من الكلام ده كله وتعالى نقول بقى الجويتر ده عباره عن الجويتر اللي انا بتكلم عنه حالا دلوقتي ده فيه منه تو ميجور تايبس. النوع الاولاني اسمه ديفيوز او كولويد جويتر. ده عندك منه سلايد وعندك منه جار السنات. ده مهم عايز اتكلم فيه عن ايه؟ الايتيولوجي بتاعه البروس بيكتشر المايكروسكوبيك. الديفيوز جويتر او يسموه كولويد جويتر ده عبارة عن ايه؟ الايتيولوجي بتاعه كلمة واحدة فا واحدة ستة او واحد جويتر حصل عنده ايودين ديفيشنس. ازاي وليه؟ هتقول حالك ولكن تعالى بص معايا. انت عندك الثايرويد جلاند كده لو الايودين ده نقص في الدم لاي سبب زي ما هتكلم حالا يبقى ده معناها الاوتبوت اوف هرمون برودكشن هيقل التي 3 دي 4. ولما الهرمون يقل زي ما انتم عارفين ده يشتغل تي ستاك على الليتريوم بيطلع مين؟ تي اس اتش. يقوم التي اس اتش يشتغل على الثايرويد جلاند دي فيعمل بيها هايبرفليزيا وتكبر جدا. يبقى نقص ايودين يؤدي الى نقص هرمون برودكشن يؤدي الى تي باك يؤدي الى تي اس اتش يؤدي الى ثايرويد اللارج. يبقى اللارج ده ديفيوز لتو لوبس قد بعض بيسموه ديفيوز بايتر. والفولج السفيري كولويد عمال بتفانكشن زياده شويه عشان تعوض الايدين فيشنز بيسموه كولويد كويد. الجروث بيكتشر بتاعتي عباره عن ايه؟ هي والمايكروسكوب. فنقول المايكروسكوب الاول وانت عندك سلايد الثايرويد فولجز دول اندر تي اس اتش زي اللارج ويعملوا اكسسيف اماونت اوف كولويد في كده انسايت. عندك سلايد السنه دي يقول الكولويد كتير ده يفلاتن الاكتيفيتي تحس ان اللايننج هنا بيبقى فلاتن كده والستروما از سكان ده اسمه كولويد جويتر. ولما تتخيل بقى المنظر ده جروس ايه يعمل لك اللارج ثايرويد فولج الكبير اللي اتبان لك ساعتها جروس يبقى عينين كاسيستيك سبيسز كده مليانه بالكولويد. الكولويد في السلايد يبقى مزروع احمر لكن من غير سلايد في الجروس بيبقى لونه براونش كده او بينك. وعندك جاركت روح اتفرج على جارك بتاع ثايرويد ديفيوز كولويد جويتر بتاعي الجارك لونه نجومي زي لون العسل بالظبط. فده المنظر بتاع الجويتر في المرحلة الأولى اللي بنسميه ديفيوز كولويد جويتر. وعندك زي ما قلت في سلايد وعندك في جار وصدر نفسه كده في الامتحان والجار أيضا بينزل كده في الامتحان. تعالى بقى ناخد النوع الثاني وهو أهم جدا للامتحان التحريري من النوع الأولاني. النوع الثاني بقى هو المرحلة الثانية اللي بيسموها نمرة 2 نودولار جويتر. افتح بقى أولادكم معانا ده مهمة. وأيضا النودولار جويتر ده في منه سلايد في منه جار آسف بالمكتب. النوع الثاني من الجويتر اللي نسميه نودولار جويتر الانتربرس ترابيك مش مهم قوي لكن يعني الايودين ديفيشنسي بيبقى العيان احيانا في مناطق في العالم كده ناقصه فيها الايودين زي مثلا في مصر هنا الواحات الاويزس. وعطيت لي خروج يقول ان كل ما تقرب من البحر الايودين يبقى فيه كل ما تقرب من البحر الاكل يبقى فيه بدايه. فبعض الناس بيبقى عندهم انتريك جويتر يعني منطقه كده في العالم دي مليانه جويتر زي مين؟ زي ما بقول الاويزس في مصر الوحاش مش بس عشان نقص الايودين وكمان عشان الاكل احيانا بيبقى الميه احيانا فيها ماده ضد الايودين ففي ميه الابار كلها كالسيوم كلورايد فدي كمان بتعاكس امتصاص الايودين. ودي بعض بلاد العالم بيبقى الجويتر نتيجه تعاكس الايودين باكله زي الكابج الكروم والكل بره مريض لان في حاجه اسمها فايزولين بتعاكس الامتصاص الايودين. كل ده اسمه الانديميك تايب. الاسترونيك تايب بتحصل في الستات ديون الستات دايما عرضه اكتر للجويتر من الرجاله لان الست دايما عندها الايودين بتاعها ناقص. اشمعنى؟ المنسز والبيجنس واللاكتيشن. فلما الست يحصل عندها المنظر ده يقول ايه؟ تخلي نسبه الستات اعلى من الرجاله في اي حته في العالم. تفسير بقى للنقطه دي في النقطه اللي فاتت السؤال ده تاني مهم جدا جدا جدا جدا. يعني يمكن المنطقه الاولى في الجويتر في الامتحان هي النودولا جويتر. النودولا جويتر الناس خليكوا معايا بس قوي في النوع ده نتكلم عن الايديولوجي الجروستيك المايكروسكوب والكومبيتيشن. هو النودولا جويتر عباره عن ايه؟ بتجيلنا سيرش في العياده نلاقي الثايرويد جلاند بتاعها از اسيمتريكالي انلارج. اسيمتريكالي يعني لون كبير والتاني كبير بس واحد اكبر من التاني. ونلاقي عندها نوديول او اب مالتي نوديول. فسموا المرض ده نوديول جويتر. وقعدوا يسالوا يا اخوهم ايه اللي خلى الثايرويد جلاند بعد ما كانت ديفيوز دي انلارج اسيمتريكالي اللوب اليمين قد الشمال لقوها بقت اسيمتريكال ونودولار. قعدوا يسالوا نفسهم سؤال يا ترى ايه الانتولوجي ده احتاجه جدا لغايه لما في ناس قالت سبب المنظر ده الى حد ما اتسيمز انه سبب مصدر. قالوا ايه؟ في كلمه واحده قالوا this is due to abnormal thyroid rhythm. يعني ايه abnormal thyroid rhythm؟ لو حد منكم يعرف الاندوكراين جلاند كلها شغاله ازاي؟ دايما شغاله اندر هرمونال ستيميوليشن. يعني مين اللي بيشغل الثايرويد؟ التي اس اتش. لو حد منكم يعرف ازاي اي هرمون بيشغل اي جلاند عن طريق حاجه اسمها ريسبتور. يعني الثايرويد كل فيها مين؟ ريسبتور. لو حد منكم يعرف الريسبتور بتشتغل ازاي دايما يقول لها رينج اوف ستيميوليشن حد ادنى وحد اعلى. فلو لخبطت هذه الريسبتورز يعمل حاجه اسمها ابنورمال ريت. ازاي بقى؟ لاحظوا الناس ان النودولار جويتر ده مين اللي بيحصل في الستات؟ الولوده. فقالوا ايه؟ قالوا لو بصيت كده الواحده ست حامل اللي طولت كتير تلاقي ان اثناء الحمل عندها مؤمنين ايه؟ ديفيشن رايح لابنها. واثناء اللاكتيشن ستيل ديفيشن رايح في اللبن. بطلت حمل اتعدت. يبقى كان عندها ايدين ديفيشن فولد باي ايدين كوركشن. فرجع الحمل التاني بعد سنتين ثلاثه. نقص تاني. وريحت شويه اتعدل وكررت الحكايه دي فده دخل بلاند حاجه اسمها ريبيتد سايكلز اوف ايودين ديفيشنسي اند كوركشن. فراح بط الريسبتور. فما بقتش الريسبتور تعرف تعمل ايه؟ هل الاوردر بتاع هل ان البلاند دي ناقصها ايودين ولا عندها ايودين؟ فتبص تلاقي في الريجولاريتي ان ذا ريسبونس. بعض البلاند يصلها هيبرفليزيا وتتضخم جدا، البعض يفضل نون ريسبونسيف، حتت تنفجر وتعمل هيموفايبروزس ويحصل الريجلات في المسكولات. كل النهاية دي تلاقي زي عندك ايه لخبطة في الثايرويد جلاند هي اللي بتعمل هذه النودلات. المنظر ده جايز يكون سيمبل وجايز يكون توكس. برضه ده ريفليكشن للخبطة في الريتم. يعني الجلاند لما بتكبر يا اما تفضل الفانكشن بتاعتها طبيعية يا احيانا كمان تلخبط في الفانكشن فتعمل لك توكسيك نودلات. ده كل ده اسمه ابنورماليتي ان ذا ريتم. اهم كلمة في الكروب بيكتشر وهي الكي وورد اللي بيري انفورت هو كل امراض الثايرويد جلاند تكبر الثايرويد جلاند سيمتريكال. يعني لو اليمين قد الشمال ما عدا لو فيها نودولار فويتر يبقى اسيمتريكال او لو فيها تيومر لان التيومر فيه فوق والتاني لا. ولذلك لما الدكتور يلاقي الثايرويد جلاند سيمتريكال انلارج نادرا ما يشك في التيومر. فالثايرويد جلاند لما يجي واحد كده الدكتور يبص على الثايرويد جلاند سيمتريك انلارج يقول له جايز عندك ثايرويدايتس جايز عندك ديفيوز اللي انت حاطينه حالك ثايرويد جلاند. لكن اسيمتريك انلارج بتبقى يا نودولار جلاند يا تيومر. فالكي وورد هنا از اسي كلمه اسيمتريك والكي وورد الثانيه نودولار. يبقى انت عندك كده في البلاستيك تو كي وورد كلمه اسيمتريك وكلمه نودولار. بعد كده عق زي ما انت عايز ايه الوجود دي فيها كلها فيها هيموريز فيها فايبروز فيها ديستروفيك كالسيفيكيشن اللي انت تقوله كل مصر. لكن كلمه اسيمتريكال ان لارج وكلمه نودولار الاثنين مهمين. بالمايكروسكوب برضه ريفلكشن للريد الغلط. بعض الفوليكلز تلاقيهم حجمهم صغير بعض الفوليكلز هايبر ديستندد كلويد ارياز تلاقي فيها فايبروز نتيجة بعض الفوليك استفاكتر وتعمل انفلاميشن فايبروز شوية تلاقي تكلس هيموريز الى اخر. ويفضل بقى الحتة اللي هتديك النمرة is the possible effects and complications. مريض الرودولا جولتر ده مشاكله ايه؟ نمرة واحد اللي مهمة جدا بريشر. الست دي كتير جدا تقول لك انا ما بعرفش انا اعمل ليه. اصل الثيرويد جلد احيانا بتوصل في التضخم بتاعها الى ارقام 30، احيانا بتوصل لاكثر من كيلو. لا احنا مش كمان لكن بتحصل فيه. تخيل انت لو بقى حاطط كيلو على الثيرويد عند التراكيه رينج فقط انت جاوزت بكيلو. فالعينين دول لما ما عرفوش ينام ابدا بريشر تيستهم ادي واحد. نمرة اثنين ويجي لو نسيتها في الحمل يزعلوا قوي ما يسمى بالريتروسبيرنال اكستنشن. احيانا تعرفين ان الحد الاوطى للثيرويد هنا ده الاسترنال. حالة بالطريق جلال تتضخط ضخم أماميا تركبتها في جيبها عنده سويلين قبل كده. وفي بعض الناس الجلال تتضخط ايه انها تعدي من وراء السر كل ما تكبر في دلده ده اسمه ايه ريترو سيرنا الاكستنشن. وهناك حالات غريبة جدا عينين دول عندهم ضغط على اللانج والهارت في هيوج ماس وفي الرئة مش بايت حاجة لانها كلها بالدلد في الجول وعلى الاشعة وقالوا ده مش عارف ايه وبعدين اتشالت الكيومر وحللناها طلعة نادرة بلدر من ريترو سيرنا. فدي مهمة جدا. نمرة ثلاثة واحيانا حتى لو كانت نون فانكشن كبير فانكشن بتبقى توكسيك. نمرة اربعة هل هي بري كانسر ولا لا تقل السرطان ولا لا بيك كويشن مارك. ناس قالت وناس قالت لا. فهل يا ترى الكويتر هي السرطان ولا لا ليش هيز انسرتن محدش متأكد. فدي مهمة منشن. الاجل. ايه الثوريد يعني مفيش دراسة يعني مفيش توكسيسي. توكسيك يعني زيادة في فانكشن يعني. دكتور yes. الريتروسبيرنال ممكن ايه المشاكل تبقى ايه المشاكل بتدخل البلاوي زنقه على الحرب ولا ايه المشاكل. لا طبعا ده مشاكل ضخمه جدا. ده ات مايت اندنجر يور لايف تو ما تكسنت اوف. طيب اجي بالنسبه للجويتر زي ما بقول يا اخوانا بالذات النادره الجويتر ده سؤال تحريري من الاسئله التي تسال كثيرا جدا. وانا زي ما قلت لكم ان الجزء الاخراني ده من المقرر مفيش ممتحن بيحترم نفسه يروح جاي على حته صغيره دي سيرته علشان هو يبقى عنده كونفيدنس ان سال الطلبه بشكل كبير لازم يسال بالاجزاء اللي ورا. فيوم ما يسال في الانفرايد من حته مغريه جدا من خلاله مين؟ النودولار. خدنا الراجل كم مره في الثيرويد؟ واحد ثايرويدز اثنين جويتر ثلاثه بقى ثايرو توكسيكوز. والثايرو توكسيكوز هو نشاط تاني في الثيرويد. الثايروتوكسيكوزيس هناك منه الانواع الاتيه. ممكن يكون عندك نودولار جويتر هايبر فانكشن يسموه توكسيك نودولار جويتر. ممكن يكون عندك ادينوما بنايت فين زمان ادينوما دي ولا سنت دينجرس اديتا طلعت الكوبان جلاند فانكشن ممكن ادينوما تعمل توكسيسيتي. والثالث بقى هو ده اللي بمرر عليه مرض الجريفز ديزيز او اللي بيسموه احيانا اكزوثيرميك جويتر او برايمر باكتس. ركزوا معايا جدا جدا في المرض ده برضو من الحتت اللي اتربط لاي واحد منكم لازم يكون عارفها. هو مرض مش نادر بيأثر اكتر على الستات زياده عن الرجاله. كل امراض الثيرويد في تو اورجن باسمنا قانون الاورجن ده اكتر في الستات عن الرجاله الجول كتر اند ثيرويد. فهنا الستات اصابتهم بالامراض وجوع في الرجاله على الجريفز ديزيز. هذا المرض لما كنت دوروا على الايتيولوجي بتاعه انا بيتهيألي من ايام ما انا كنت بدرس لغايه النهارده الايتيولوجي بتاعته اتغير على الاقل خمس مرات. مره طلعوا ان هو نتيجه زياده في تي اس اتش وبعدين قالوا لا ده هو نتيجه زياده في حاجه اسمها لاس لونج اكتنج ثيرويدز ديزيز وبعدين قالوا لا ده كمان معاه حاجه اسمها اي بي اف. وبعدين حديثا من اربع خمس سنين اول سنه 94 قالوا المرض ده اوتو اميون نتيجه مجموعة كبيرة جدا في الانتي بوديز اهمهم اثنين تي اس اي اند تي جي اي. عبارة عن ايه بقى؟ تي اس اي اختصار ثيرويد ستيمولينج اميونوجلوبين وطالما اميونوجلوبين يبقى انتي بوديز. وتي جي اي اختصار ثيرويد جروث ستيمولينج اميونوجلوبين يبقى الاثنين انتي بوديز. وما اعرفش انتوا خدتوا الفايتس اوف هايبرتستين كام نوع؟ اربعة. لا طيب فايت ليه؟ لان ضعفين الهايبر سيستين هي ايه؟ انتي بودي ضد انتي بالاربع انواع اللي انت عارفوهم الانتي بودي ضد الانتي بودي بيحطم مين؟ الانتي. طيب ده مين؟ بتاع الاميون جلوبلين اي وباستل. طيب 2 ده سايتوكسيك بتاع الانكومباتبل بلاد ترانسفيوجن. طيب 3 ده مين؟ الاميون كومبلكس. طيب 4 ده ديلي بتاع تي دي 5. طيب 5 ده هو الانتي بودي الوحيد اللي داز نوت ديستروي ذا انتي بودي بس اتس ستيميوليتد عشان هم العالم بيعتبروا طيب 5 هايبر سيستين. عبارة عن انا مش كاتب طيب وادي بس كده على ماشي. ايه بقى النوع ده؟ ادي الثايرويد جلاند قدامك اهي، وادي الثايرويد فوليكل اهو، بيعمل الاي تي اس ار ده بيشتغل على الثايرويد فوليكلز وكانه تي اس اتش. خد بالك من الكلمه وكانه تي اس اتش، بس ات از نوت تي اس اتش، لان التي اس اتش از هرمون، ولكن التي اس اي از ان اميونوجلوبين انتي بودي، ولكن بيشتغل على السيلز دول وكانه تي اس اتش. طب التي جي اي بيعمل ايه؟ ده بيشتغل على الفايروسايتس، السيلز اللي بتايل الفوليكل، بيزود كميتها الرف يعني بروليفريشن. بص بقى معايا الاثنين عملوا ايه، التي جي اي بيزود عدد الخلايا، والتي اس اي بيزود الفانكشن بتاعت الخلايا، بقى عددهم زايد ووظيفتهم زايد، وبيحصل مين؟ ثايروكسكوز. وهيلاحظوا الناس حاجه غريبه جدا، ان في الجريز دي اللي انا بشرحه ده العيانين بيجي لهم اكزوثيرمز. ازاي هقول فعلا؟ قال العيان بتاعك كده ده الطبيعي، اصلا ان في الجريز دي العين دي بتبص لبره كده كده، قالوا لي طب واي؟ يعني ايه اللي بيخلي عين العيال تدخل؟ قعدوا دوروا سنين طويله برضه كل فيو يرز اهو، اتضح ان التي اس اي ده له اكشن اخر. يبقى الاكشن الاولاني مين؟ تي اس اتش لايك اكشن. الاكشن الثاني غريب جدا، بيشتغل ازيك فايبر بلاست كروب باك، يعني بيستمر كروب اب فايبر بلاست. بالذات بقى فين الجروب اوف ذا فايبر بلاست؟ اللي ورا العين فينترو اورنج، ده تحت الديفكت بتاع مين؟ التي اس اي. يوم يعمل مين؟ فايبروز ورا العين، ويزق مين؟ العين. مش فايبروز، فايبروز بروجريشن. فادي اخر ما وصل اليه العين، والكلام ده مهم جدا ليه؟ لان هو دايما هدف البحث العلمي ده انك تعرف السبب، لانك انت لما تيجي تعالج لما قعدوا داخلين في نظريه اللات والشريط بتاعه كانوا بيعملوا ازمه ما بقتش افكت. انما النهارده لما بدا يعرفوا التي اس اي والتي اس اتش والتي اس اي والتي جي اي، بداوا يطلعوا حاجات مضاده لدول، بدا التريتمنت يبقى مور افكت. يبقى مره ثانيه التي اس اي يعني ايه؟ تي اس اتش لايت اكشن اند فايبر بلاست بروجريشن بالذات ريترو اورد. خلاص ده اللي يفسر الاكتر. طب التي جي اي بيعمل ايه زياده في الفايبر بلاست؟ واحد يزود عدد الفايبر بلاست والثاني يزود وظيفه الثايرويد. المريض يقول طيب ايه بقى الباثولوجي بتاع المرض ده؟ الثايرويد جلاند اخبارها ايه؟ الكروس بيكتشر بتاع الجلاند، ذا جلاند از انلارج، تفتكر سيمتريكال ولا اسيمتريكال؟ سيمتريكال. انا لسه قايل حالا الاسيمتريكال فقط دولت مين؟ الثايرويد. عاوز اقول لك حاجه ثانيه مع الديوب عشان الديوب بتكبر لهم اكثر من ثاني، يعني بتصحى طول. انما بقيت امراض الثايرويد سيمتريكال، فكلمه سيمتريكال واسيمتريكال از سام تايمز ا كي وورد. يبقى انا الغلطه فيها صح، هو اللي يغلط في الكي وورد يغلط مفيش صح. يبقى انت تشتيك لمين؟ النودولار جويتر هو النوع الوحيد من الجويتر اللي اسيمتريكال. بقيت الامراض اللي اشتغلت دلوقتي كلها سيمتريكال. الكي وورد الاولى سيمتريكال انلارج، طب الكي وورد الثانيه تفتكر الجلاند بتبقى لونها احمر ولا ابيض؟ احمر، لان التوكسيس دايما معاه ايه؟ هايبر فاسكيولاريتي. يبقى الجلاند تبقى لونها مدي على بيك كده احمر اند سيمتريكالي انلارج. طب بالمايكروسكوب ايه اللي هتشوفه؟ نمرة واحد الثايرويد فوليكلز هنلاقيهم الفوليكلز دول هنلاقيهم هايبر فاستيك سوزيار انلارج ولايد باي ميني لير جود سيلز اللي احيانا بيعمل تافيلي نتيجه الهايبر بليزيا. والهايبر بليزيا دي زياده عدد الخلايا داميلي، يعني احنا ده واحد شاطر جدا هنا الجلانس كده الخلايا زادت، ده تي اس اي ولا تي جي اي؟ تي جي اي. ده الايفكت بتاع الثايرويد جروث. لا انسى ايه، تعالى بقى نشوف التي اس اي هيعمل ايه. الجلاند دي بتهايبر فانكشن بتعمل كلوريد كتير، لكن هذا الكلوريد فيري كاركترستيك، ده احد وسائل معرفه او تعرف على السلايد ده، انك تلاقي الكلوريد ده في البروف بتاعته فاضي فاكيوليتد. الكلام ليه؟ هقول لك حاجه، تلاقي الكلوريد ده مش مالي جلاند على الاخر، تلاقي البروف فاضي، لان هي جلاند دي جلاند تخزين ولا جلاند تخريب؟ تخريب توكسيك. فالباكيول دي بتريبريزنت ايه؟ الهرمون اللي طلع فين؟ على البلط. مهمه جدا. الاستروما ان بتوين تلاقيها مليانه ليمفوسايتس، اشمعنى؟ عشان ده اوتو ايميون ديزيز اللي فيه مين؟ اي اس اي ان تي جي اي. وايضا تلاقيها مليانه بلاد فيسلز، اشمعنى؟ عشان تاخد الهرمون اللي عماله بتطلع، ان دي توكسيك يعني. بالمناسبه بقى السيل اللي برضه هايبر بلاستيك ده تي جي اي، الكلويد اللي هو ده زياده السكريشن ده بتاع مين؟ التي اس اي. يعني ده يعني حته كده على الهامش. ولا ترى ايه بقيه الكلام على كده بس اللي عندك السنه دي. ودايما زي ما بقولها لكل واحد لما تيجي دايما تقول له انا بلخبط في التوكسيك بايلر مع الكلود بايلر. روح بص كده في السلايد سهله. الكلود بايلر ده اللايننج بتاعه ايه؟ ورق ورق جدا، لان الكلود بايلر ديستندد وفلادن كتير. انما التوكسيك بايلر حاجتين، تلاقي كتير تخين تحس كده اللبرة بتاعه كتير، وتلاقي ان الكلود بتاعه مليان بريفرال فاليو. تعالوا بقى بعد كده، وعلى فكره بالمناسبه حاسس المره الجايه مباشره اللي هي بكره بعده بعد بعده عايز كل واحد يبقى عامل ايدنتيفيكيشن سلايد. انا عشان تبقى عارفين بالظبط اللي وراكم بالظبط. فاضل لنا حصه واحده الاسبوع ده خلاص فيها بايه؟ المحاضره. ومعايا حصتين هراجع فيهم الكومنتس بتاعه السلايد والجرد وهجيب كل ورقه. وفي نفس الحصتين دول هعمل هوت شوتس على كل سلايد نتعرف عليها ازاي. يعني حيث اسال واحد اقول له قول لي السلايد بتاعت السكين، يقول لي ده السكين فيه. كل ما سيرك في اللون، كل ما سيرك في اللون، ايه ده سيرك في اللون، مش عارف ايه، ويقول لي على دي اقول له تعرف السلايد ازاي، ويقول لي اولا السكين ده له الكاركتر قد ايه ولا السلايد، البيتا سيرك في اللون فين؟ كذا. البيتا السكين سيرك في اللون، يعني دي اسمها هوت شوت، فدي مراجعه سريعه ما ينفعش تستفيد منها لو تكون انت اساسا راجع السلايد اللي في كل واحد فيه. فدي مره جايه مباشره عايز كل واحد يسجلها. وعلى ندى المره الجايه مباشره هنخلص النظر المرتين اللي بعد كده. هيكون عندنا السلايد والجار زائد حاجه حاجه في النظر زائد هديكم اسئله للنظر ترجعها قبل الامتحان زائد هديك سكين تعمل ايه في ال 10 ايام اللي قبل الامتحان. فاخر حصتين دول مهمين برضه عشان تبقوا عارفين. الاسبوع الجاي سبت وحد واثنين هديكم اجازه يوم خلاص يعني احنا هنخلص النظر يوم ايه؟ الخميس اللي جاي سبت وحد واثنين اجازه. بعدها مباشره وانا براجع السلايد وهبقى كاتشي نوت اوف يو عاوز الناس كلها تبقى جايه مذاكره من اول الايميل للاخر. يعني هتسيب لان طبعا الكارديوفاسكولار واليورين والبيزا مش هنذاكرين ولا جي اي تي خلاص كل الكلام. هتاخد على فكره الايميل للاخر هو نفس الكميه بتاعت الجي اي تي لكنك مذاكر شابتر بس للاسف لان انتوا كلكم اتشحنتوا في الحته دي وهي اكتر حته كانت واجب معاكم خلاص. يبقى اذا بعد اجازه شمس النسيم مباشره ومع اول مره هرجع فيها العمل وديك يا ورق العمل يبقى انت هتجيب الرجاء منين؟ من اول الايميل. ركز بقى معايا هنا. بقيه الايفكت بتاعك الجريفز ديزيز خلاص اذر ايفكت غير الثايرويد واحد اكزوثيرموس والعيانين دول احيانا يبقوا عندهم ترابل سام كونديشن. انتوا عارفين احنا كلنا بنعمل بلينكينج. بلينكينج يعني ايه؟ بنبرش. لو عينك ضحض اكتر من اللازم العين البرداشه دي مش هتسيبها. هاي العين بتاعتك اكسبوز وانا من الجو فنزلت الايفكشن دي. اي اول ايفكت؟ الايفكت الثاني العينين دول يبتدي انتوا عارفين الثيروكسين ده له ايفكت بشع على النيرفس سيستم. عينين بيبقوا عصبيين جدا تقول له تديه كده يحطوه في ريفرس. ادي الثاني. حاجه ثالثه كاتابوليزم يفقد وزن جامد جدا رغم ان الكاتابوليزم المفروض يقلل حجم الهارت الا ان الهايبر دايناميك سيتويشن بيعمل لود على القلب يخليه هايبرتوفي. اخيرا في الاذر ايفكتس ودي بيقول لك الامتحان بيبقى لذيذ قوي لانها فيري كاركترستيك بتحصل لي ان 5% اوف كيسز حاجه اسمها فيري ديبيا ميتيدين. كتير قوي الناس دي يجيب لك الجلد بتاع الكيديا و الكوليسترول دي الله اعلم اسمها فيري ديبيا ميتيدين بس ات از فيري كاركترستيك. فهي 5% نفسك اللي بنشوفها مش مره ثانيه كمان خلاص. فدي يمكن الحاجات بتاعت الجريد ديزيز. ثلاث كده ثلاث امراض في الثايرويد ثايرويدايتس جويتر جريفز ديزيز صاد المرضين. المرض الاولاني ورم اسمه ادينوما ده بناين والمرض الثاني ورم كارسينوما ده مالين. الثايرويد ادينوما تعالى كده نقول برضه البروس بيكتشر والمايكروسكوبيك بيكتشر والايفكتنت كومبليكيشن. العيان بتاع الثيرويد ادينوما بيبقى غالبا جاي لنا بسنجل ماس في احد النودز. ولذلك لو عاوز ازود في الكلام عن المفروض يبقى النار بتبقى سيمتريك ولا سيمتريك المفروض يبقى زي ما انا عايز كده اسيمتريك هي بس لوج واحد لكن مش مهم. وانتوا خدتوا معايا زمان الادينوما بتبقى كابسوليت ولا نون كابسوليت بتبقى لازم كابسوليت لانها شغل الاورجن والحجم بتاعها بيوصل لغايه 5 سنتيمتر ان اكثر 5 سنتيمتر هتلاقي بطاقه تقريبا صغيره والكاب سكشن بتاعها بقى الكولويد ماتيريال ممكن يبقى فيها هيموليسيس مش عارف ايه كده. ده المنظر الجروس. خليك بقى معايا في المايكروسكوب. لو انت عايز تتكلم عن المايكروسكوب ده فكرك الاول بالثيرويد جلاند، هي عباره عن فوليكلز وحاجه اسمها بارا فوليكلر او سي سيل. طبعا الفوليكلز دي بتسكريت مين؟ الثيروكسين. ودي بتسكريت مين؟ الثيرو كالسيتوكين. الادرينال بتطلع منين؟ منين؟ من الفوليكلز. نادرا ما تطلع من السي سيل، هي مين اللي بتطلع؟ وفي منها في النوع الاولاني يسموه فوليكيولار ادينوم. الاقي الفوليكلز دي متكاثره حجمها كبير صغير متوسط اي حاجه. الكبيره يسموها ماكرو فوليكيولار، الصغيره يسموها مايكرو فوليكيولار، الصغيره قوي يسموها فيتا تايب. كل ده ملوش اي قيمه. فوليكلز وان باي نورمال ابيثيليوم اسمها فوليكيولار ادينوم. شويه كولويد انسايد. النوع الثاني واحد اسمه هيرشل لاحظ ان الفوليكلر ادينوم حاجه بتبقى واين باي ايزينوفيلكس كده. بص الاقي الفوليكلز كلها خلاياها كبيره وحمراء، فقال ليه؟ معرفش. فراح مسميها باسم هيرشل سيل ادينوم. شوف ايه يعني الفوليكلر ولا حاجه. وواحد ثالث لاحظ حاجه غريبه جدا، ان بعض انواع الادينوم سواء فوليكلر او هيرشل سيل النيوكلياي بتاعتها شكلها بيوحش مش كلها على بعضها. يعني لو في ادينوما كده ابص الاقي السيلز بتاعتها شكل الخلايا وحش وزمان غلطوا فيها. مش الخطوره نكر في يوم ياما ستات ولا ستات نكر رجاله شلنا لهم الثيرويد واللي فلوس على ان دي سرطان. وبعدين بقى في حاجه اويرنس بالمجوهره ده اللي بيسموه دلوقتي اتيبيكال ادينوما. يبتدي يحصل له حاجات نيورولوجيكال، تلاقيه بيلخبط في الكلام، ها ديليريا، ويخش الكوما عند تو ديز. الميكانيزم مش معروف، ولا قيل انها حاجتين بيعملوا الميكانيزم دي، اولا الامبولانس اتريجيت تات تات تات كله نقص خلاص، فبتدي ميني فالمونري ديسك وده اللي بيعمل الديستريس. والحاجه الثانيه ان انا بتوصل للمخ او لللنج الفاتا لما بتحاول تطلع منين فاتي اسد احماض بقى مركزه في الجسم بتاعت المخ بتاعي اللي بتعمل فطروها بهذا الشكل. اي الفات امبوليزم which is one of the most serious ways ever. ما بتجيك فرصه انك انت تعمل. Just.